نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبات على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكره المصنف على قوله الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. وشرع بعد ذلك في تفسيره لهذه الأسماء، قال الأول فليس قبله شيء، قال المبدي الذي يبدي الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته تعالى، والآخر فليس بعده شيء، الباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء لآخريته تعالى. قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقال سبحانه هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال سبحانه أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرينا صورة التعبد بهذه الأسماء بأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذلك الثناء على ربه سبحانه وتعالى قبل ذلك المطلب. يبقى هذا دعاء مسألة، بيطلب العبد هذه المسألة من ربه سبحانه وتعالى، ولكن أدب العبد في دعائه أو أدب العبد في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى أن يقدم ذلك الثناء على الله عز وجل، وكذلك أن نتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى، فهذا أحرى أن تكون مع الإجابة، ثم يؤخر ذلك المطلب كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كل هذه المقدمة والثناء على الله سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ثم طلب المسألة اللهم اقضي عني الدين واغنني من الفقر. ثم ذكر أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالدابة، قال فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرت قد بشرتنا فأعطنا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلوا بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. بيذكر هنا عمران بن حسين رضي الله عنه أن أناس من بني تميم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا. في بعض الأحيان الإنسان وكأنه يفعل الطاعة أو قبول الإنسان لشرع رب سبحانه وتعالى أن يكون مقابل ذلك عطايا من عطايا الدنيا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، فبنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله، ثم قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الشيء عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وقال عمر رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. يقول عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي للصحابة رضي الله عنهم عن ابتداء ذلك الخلق، كما أجاب على سؤال أهل اليمن لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا أين الله قبل خلق سماوات الأرض، قال كان في عماء لا فوقه هواء ولا تحته هواء، قال لا فوقه هواء ولا تحته هواء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. كذلك ذكر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم عن بدء ذلك الخلق، كيف ابتدأ الله عز وجل هذا الخلق. قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. يعني هنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم ذلك التصور الصحيح الصريح عن أحوال يوم القيامة وعن أهوال ذلك اليوم. من بدء الخلق حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأ الله عز وجل الخلق، قلنا حتى نهاية يعني زوال الدنيا وحساب الناس عند ربهم سبحانه وتعالى حتى يسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يقول عمر الخطاب رضي الله عنه حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. كذلك في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلب. هذا هو الرب سبحانه وتعالى، هذا ربنا الذي نعبده الذي نقف بين يديه في صلاتنا الذي نركع بين يديه ونسجد بين يديه، وكذلك حاجات الإنسان لا ينقعها إلا على ربه سبحانه وتعالى. فهذا رب سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. يبقى هذه الأسماء تنشئ عند العبد خضوعا وانكسارا وانقيادا وإذعانا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الملك، الله تعالى هو الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، وكل ملك زائل إلا ملك الرب سبحانه وتعالى. فينادي ربنا سبحانه أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. كل دي قلنا عوارض ظواهر على الأرض، ظواهر رأيت ذلك المتكبر فهذا إنسان جاهل لا يفهم، إذا رأيت ذلك الإنسان يستطيل على خلق الله فهذا جاهل لا يفهم، عما قريب سيزول ذلك الملك عما قريب سيزول ذلك العرض الذي نرى عليه ذلك الإنسان. قلنا من غنى من فقر من مرض من جوع من عطش غير ذلك، كل دي هذه عوارض على الدنيا، بعد ذلك الإنسان إلى زوال. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصورة التي يحشر عليها الناس، هذه حقيقة الإنسان أن الناس يحشرون عند ربهم سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، قلنا حتى لا يجد ذلك النعل الذي ينتعل به، وكذلك عراة. وكساء الإنسان هو التقوى لباس التقوى ذلك خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. الإنسان ينظر دايما إلى حقيقة الأمر، لا تغتر بملبس هذا الإنسان أو بمظاهر كذا وكذا لا ترى على ذلك الإنسان أو الاستطالة والتكبر والذى والعجب وغير ذلك، ولكن انظر للحقيقة انظر إلى ما خلفية هذا الإنسان بعد ذلك ما هي الصورة التي يحشر عليها. يبقى هذه صورة الكل، قلنا لا فرق بين مملوك وملك، لا فرق بين راعي أو رعية، لا فرق بين رئيس ورؤوس، لا فرق بين كذا وكذا، هذا حقير ووضيع وهذا من أشراف القوم، الكل يجمعون سواسية عند ربهم سبحانه وتعالى على تلك الصورة حفاة عراة غرلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أن الله تعالى إذا قبل أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار، هذا وربك سبحانه وتعالى هذا والملك جل في علاه، فكل ملك زائل إلا ملك الرب سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعوا الأحياء والأموات. قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف لنا هذا الحال، ينادي مناد بين هذه الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة. قال تسمعوا الأحياء والأموات. قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول لمن الملك اليوم؟ يقول سبحانه وتعالى مجيبا على نفسه لله الواحد القهار. ثم شرع في بيان كلام ابن القيم رحمه الله عن هذه الأسماء والأول والآخر والظاهر والباطن. يقول في ذلك قال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلامي على هذه الأسماء الأربعة والأول والآخر والظاهر والباطن، قال هي أركان العلم والمعرفة. قال فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. ينبغي للعبد أن يمعن النظر في هذه الأسماء وحتى يتشرب القلب هذا المعنى، وحتى أيضا ترسخ هذه الأسماء في قلوب العباد. هنا دايما كما بينا ما من اسم أسماء الله عز وجل وما من صفة من صفات رب سبحانه وتعالى إلا يكون لها إنبات على ظهر العبد، لكن يا ترى متى يكون ذلك؟ قلنا عندما يتشرب القلوب بهذه المعاني الدالة على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته، وعندما أيضا نري قبل القلب مشهد كل اسم من أسماء الله عز وجل أو هذه الصفات كما بينا فيما سبق من كلام ابن القيم رحمه الله، كيف نشهد القلب مشهد علم الله عز وجل المحيط، كيف نشهد القلب مشهد أن الله سبحانه وتعالى سميع أو بصير أو غير ذلك مما ذكرنا. يقول واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة وأدنى من ذلك وأكثر، فولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه وتعالى ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. قال ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظهر الشيء وما علا منه وأحاط ببطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، زمانية ومكانية. قال فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله عز وجل فوقه، وما من باطن إلا والله عز وجل دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بأخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في أخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك بعدما ذكر أن كل هذه المقدمة أو الكلام التفسير الذي قدمه ابن كثير ابن القيم رحمه الله، هذا كلام فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات معدودة كما بينا من خلال ذلك الدعاء. قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يبقى العبد إن كان هناك رجاء يبقى لا يرجو إلا الرب سبحانه وتعالى. نرجو الرب سبحانه وتعالى، نرجو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبالتالي قلب العبد لا يعلق إلا برب سبحانه، قلب العبد لا يعلق إلا بربه سبحانه وتعالى. ثم شرع بعد ذلك في بيان الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو قاهر وعلو الشأن، جل على الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وقبل أن نستكمل ما ذكره المصنف في شرحه لذلك النظم، أيضا بنستكمل بعض الكلمات اللي هي المفيدة في تعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول يبير ابن القيم رحمه الله كيفية التعبد بهذه الأسماء، هي لأن المقصد ليس هو يعني وقوف الإنسان على الرسم، ولكن المقصد هو كيفية أو ما هي صورة التعبد لله عز وجل بكل اسم من أسمائه، لأن هذا مطلب الله عز وجل طلب ذلك من عباده، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى المطلوب أن كل اسم من أسماء الله عز وجل أقف على صورة التعبد لله عز وجل من خلاله، كيف أتعبد لله عز وجل باسمه الأول والآخر، وكيف أتعبد لله عز وجل باسمه الظاهر والباطن. يبقى هذه أسماء تسمى بها ربنا سبحانه وتعالى. سورة التعبد، يقول في ذلك يبين ابن القيم رحمه الله كيفية التعبد بهذه الأسماء. قال التعبد بهذه الأسماء رتبتان. الرتبة الأولى قال أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء، والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء. ثم قال الرتبة الثانية من التعبد، قال أن تعامل كل اسم بمقتضى فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء، وسبقه بفضل وإحسان الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراد وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره. وبيذكر هنا التعبد إزاي نتعبد بمدلول كل اسم الأسماء. قال أن التعبد أن تعامل كل اسم بمقتضى فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء وسبقه بفضل وإحسان الأسباب كلها. يبقى لما الإنسان كده يقول نحن نسعى إلى الأسباب الدل على رضا رب سبحانه وتعالى، الأسباب التي خلينا نتعرض إلى رحمات الله سبحانه وتعالى، وأن هذا السبب فضل الله عز وجل وإحسانه سبحانه وتعالى سابق لكل سبب، يعني سابق سبحانه وتعالى لكل سبب، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى لم يستفد اسم الخالق بوجود المخلوق، ولكن هو يتسمى سبحانه وتعالى بالخالق قبل وجود أي مخلوقات، والله عز وجل تسمى أنه سميع قبل وجود هذه الأصوات التي يسمعها. فعلى ذلك أيضا فضل الرب سبحانه وتعالى وإحسانه كان سابقا لكل سبب من هذه الأسباب التي نستنطر خلالها ذلك الإحسان أو هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال بما اقتضي من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على، قال فينبغي على العبد أن يتوكل على ربه سبحانه وتعالى وحده، وأن يعامله وحده، وأن يؤثر رضاه وحده، ويجعل حبه ومرضاته هو هدفه الأسمى، ثم يتعبد باسمه الآخر. يبقى عشان نتعبد لله عز وجل باسمه الأول، يبقى معنى الكلام، يبقى صورة المظهر أن التعبد، يبقى أن نصل إلى هذه الصورة أن لا تتوكل إلا على ربك سبحانه وتعالى، وكذلك أنت تعامل الرب سبحانه وتعالى كما بينا قبل ذلك، ان المطلوب ان انا لما بتعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى حتى لو كان مع الجمادات انا اعامل الرب سبحانه وتعالى، اعامل الرب سبحانه وتعالى. يبقى في كل لحظة من لحظات الانسان، اقوال افعال حركات سكنات، انت لا تنسى انك تعامل الرب سبحانه وتعالى. قلنا العبد لا يرى ابدا المخلوقين، وإن لو وصل العبد أنه لم يرى المخلوقين يبقى لا رياء ولا استطالة ولا كبر ولا غير ذلك. قلنا حال الإنسان كحال إنسان وضع في صحراء جرداء لا معلم فيها لأحد، فكيف تعامل؟ يبقى أنت تعامل الرب سبحانه وتعالى. كذلك قلنا حتى لو كان الإنسان في خلطة من الناس، ولكن كانت هذه العزلة المعنوية والخلوة بينه وبين رب سبحانه وتعالى، وبالتالي قلنا لا يرى إلا رب سبحانه وتعالى في كل ما يفعل، في كل ما يفعل نفعل ذلك لله عز وجل، نتكلم بهذه الكلمة لله عز وجل. قلنا معاملة العبد تكون مع ربه سبحانه وتعالى، ولا تتوكل أبدا إلا على ربك، كما قال ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا نقول لك إن توكلت فلا تتوكل إلا لمن كتب الفناء على الجميع وكتب لنفسه البقاء، تتوكل على الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس فإنهم يموتون، فلا تتوكل على ميت، لا تتوكل على ميت حتى لو ظهر أمامك أنه في صورة حي، ولكنه في حقيقة الأمر انظر العاقبة، انظر العاقبة عندما تتعامل، في حقيقة الأمر أنا أتعامل مع ميت على الحقيقة، إنك ميت وأنهم ميتون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وأن يؤثر رضا الرب سبحانه وتعالى، ويجعل هذا الحب المعقود في قلبي لرب سبحانه وتعالى يتلمس من خلاله رضا الرب سبحانه وتعالى، ويبقى ده هدف الإنسان الأسمى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن الصحابة الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا، قلنا هدفهم الأسمى يا ترى الفرار بالحياة؟ لا، قلنا ابتغاء رضوان الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب من الإنسان في كل ما يفعل، في كل ما يفعله الإنسان نبتغي بذلك رضا الرب سبحانه وتعالى، أن يرضى عنا سبحانه وتعالى. رضينا بالله ربا فالعبد بيسعى أن يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى. لذلك نحن بنغبط الصحابة رضي الله عنهم، أن الله تعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ربه سبحانه وتعالى، وعملوا كل فعل من الأفعال التي يستنطرون من خلاله رضا الرب سبحانه، فالله تبارك وتعالى خلع عليهم ذلك الرضا. فلذلك أيضا العبد يؤثر رضا الرب سبحانه وتعالى، ويلتمس هذا الرضا في كل ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضاه، ثم يتعبد باسمه الآخر، قال يجعله وحده الغاية التي لا غاية سواه ولا مطلوب وراءه، فهو الذي انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر، فينبغى العبد أن يجعل نهايته إليه، فإن إلى ربك المنتهى، إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراه مرمى ينتهي إليه، يبقى أو ينتهى إليه. فعلى ذلك يبقى ده غايتك وده مطلوبك وده مقصودك، يبقى نقول اسمه الأول، يبقى لا تتوكل إلا على ربك، ولا تلمس إلا الأسباب التي من خلالها يرضى عنا بها الرب سبحانه وتعالى. وعندما تتعامل تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى، لا ترى الخلق أبدا، وكذلك الآخرية. معنى ذلك أن غاية الإنسان هي غاية واحدة، أن تكون موجهة إلى الرب سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. فعلى ذلك نقول دايما لما بنذكر الإنسان بيسعى في حياته الدنيا، قلنا أن البصر بصر العبد لا يغفل أبدا عن خط النهاية، يبقى بنقطع الدنيا نحن لا ننظر تحت أقدامنا، ولكن نظر المؤمن دايما إلى نهاية الطريق. المؤمن بدا على الأرض وقلبه معلق بالسماء، يبقى ده حال المؤمن، حال المؤمن. لماذا؟ لأنه قد تعرف على ربه سبحانه وتعالى. أما التعبد اسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فإذا تحقق العبد علو المطلق، فإذا تحقق العبد علو المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس فوقه شيء البتة، أنه قاهر فوق عباده، يدبر سبحانه وتعالى الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، فعلى ذلك هذا وربي سبحانه وتعالى الذي أتوجه إليه في كل فعل وفي كل حركة وفي كل سكنة. قال بخلاف من لا يدري أين ربه، فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه بقصده. وأما التعبد باسمه الباطن، فإذا شهد العبد إحاطة الرب سبحانه وتعالى بهذه العوالم العلوي والسفلي وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها، فعمله بمقتضى هذا الشهود وطهر سريرته، فإنه يعلم أن هذه السريرة عند الله عز وجل علانية، وبالتالي قال أصلح له هذه السريرة وأصلح أيضا هذا الباطن، فإنها عند ربك سبحانه وتعالى شهادة وعلانية. قال إن استقرت معاني هذه الأسماء في القلب، يبقى كما بينا إن مكان هذه الأسماء هو القلب، قلنا كالبذور، البذور مكان البذرة هو الأرض، يبقى لا تصلح أبدا ولا كلها ينبات، قلنا حتى لو كانت من النوع الجيد طالما لم توضع في محلها، قلنا محل البذور هو الأرض ثم يسكب بعد ذلك عليها الماء. كذلك أيضا الإنسان محل تعبد الإنسان رب سبحانه وتعالى كي يظهر على ظاهره، يبقى ابتداء كيف ندخل هذه الأسماء إلى القلب، كيف تستقر، يبقى كيف تستقر الأسماء وهذه المعاني ومقتضى ذلك الأسماء في قلب العبد. قلنا لو استقر نشأ من ذلك أن يظهر على ظاهر العبد هذا الإنبات. قال وإذا استقرت معاني هذه الأسماء في القلب توجه بكليته إلى الله سبحانه وتعالى. قال وترك ما سواه وأخذ في الاستعداد للسفر وتعبئة الذات ليوم المعاد. فيفر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى لا منه، لأن الفرار نوعان، قال فرار السعداء وفرار الأشقياء. قال فالأول إلى الله كما قال سبحانه ففروا إلى الله، قال والثاني من الله. والفرار إلى الله عز وجل هو العمل بطاعته. يبقى الفرار إلى الله، يا ترى أنت تفر إلى ربك سبحانه أو تفر من ربك؟ يبقى مظهر ده ليه مظهر. قلنا كل قضية من هذه القضايا لها مظاهر، لها موازين ومعايير نستطيع من خلالها أن نقيس إن كان فرارك فعلا إلى ربك أم فرارك من ربك. فقال الفرار نوعان، فرار السعداء وفرار الأشقياء. قال فالأول إلى الله والثاني من الله. والفرار إلى الله عز وجل هو العمل بطاعته والخوف من عقابه والطمع في ثوابه. قال فإذا صدق العبد في فراره إلى الله عز وجل تجد لا يفرح إلا بالله، ولا يسكن إلا إليه، ولا يستغنى إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يخاف إلا من سقوطه عند ربه سبحانه وتعالى. فكله بالله وكله لله وكله مع الله، وسيره دائما إلى الله سبحانه وتعالى. قال وما دامت الدنيا منقطعة والكل عنها راحلون وعن وراثتها زائلون، فعلى العبد أن يكون أمله قصيرا في الدنيا، وعلى العبد أن يجتهد فيها لآخرته، فلا يفرح بها بموجود ولا يأسف منها على مفقود. قال فنعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب رمال جبال الدنيا. قال فنعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا. قال عمر رضي الله عنه لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. قال فضيع العقل لا يقطع هذا الجزء الحقير عن النعيم الذي لا يزول. وقال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. قال يسير من رضواني ولا يقال له يسير أكبر من الجنات وما فيها. قال يسير من رضواني ولا يقال له يسير أكبر من الجنات وما فيها. فالدنيا منقطعة ولا وارث لها إلا خالقها، فلا أمل للعبد إلا فيما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى. يبقى قال الدنيا منقطعة، يعني يا ترى أنت تعي ذلك؟ نعم، نحن نعلم أن الإنسان مهما عاش في الدنيا إلى فراق، مهما عاش في الدنيا فالدنيا أساسا إلى زوال وفناء. قال فالكل عنها راحلون، وبالتالي على العبد أن يكون قصير الأمل في الدنيا، ما يكونش عنده تطلعات في الدنيا، وأن يجتهد فيها لآخرته. الدنيا دي أساسا المطلوب أن احنا منزلة العبد في الآخرة لا يحصل عليها إلا من خلال الدنيا، إلا من خلال الدنيا. فلم يوجد العبد في الدنيا من أجل الطعام والشراب وغير ذلك من أفعال الدنيا، ولكن لاستثمار الأوقات في الدنيا من أجل طلب الجائزة في الآخرة. فبالتالي قال فلا فرح بها موجود ولا يأسف منها على مفقود، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لما بيّن يعني مسألة القدر وأنه ما من مصيبة يعني تقع في الأرض أو يصاب بها الإنسان إلا وقد سطرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا وسطرت في اللوح المحفوظ. قلنا كل ده لماذا؟ لكي لا تأسى على ما فات ولا تفرح بما يتاكل، لا تأسى على ولا تحزن على اللي فات ولا تفرح باللي جاي. قلنا والله كل ذلك إلى ثواب، لذلك قال فنعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا. وهذا عمر رضي الله عنه يقول لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منام ما يسر ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. فصحيح العقل لا يقطع هذا الجزء الحقير عن النعيم الذي لا يزول. فالدنيا منقطعة ولا وارث لها إلا خالقها، فلا أمل للعبد إلا فيما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن حقارة الدنيا حتى لو حيزت الدنيا بحذافيرها للإنسان، قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، قلنا عشان الأشياء دي النسبية الإنسان بيراها، والإنسان قلنا أيضا ضرب هذه الأمثلة قلنا عشان يدرك الإنسان المعنى. قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم في إصبعه في اليم فينظر بما يرجع، يا ترى يرجع بلا شيء، قلنا عبارة عن بلل. فالدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقي منها كافر شربة ماء واحدة، الكافر ده ما كانش هيشرب يعني يسقى بجرعة واحدة من الماء. ده الكلام ده لو الدنيا تساوي جناح بعوضة عند ربك سبحانه وتعالى. فمن عرف الأول والآخر الظاهر بالباطن وأيقن بهذه الأسماء أعرض عما سوى الحق بالكلية، ولازم الإقبال عليه والاشتغال بمحبه وجمع همومه وعزائمه وإرادته وأوقات الوصول إليه، يحدو في ذلك الرجاء الذي يسوق القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الرب سبحانه وتعالى والدار الآخرة. يبقى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قلنا معنى ذلك أنك لا ترى إلا الرب سبحانه وتعالى، لا تتوكل إلا عليه، ولا ترى إلا الرب سبحانه وتعالى في كل ما يعني معاملات الإنسان. وقلنا غاية الإنسان هو أن الإنسان يريد أن يصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى، وأن يخلع علينا ربنا سبحانه وتعالى الرضوان، فيلتمس العبد كل سبب من الأسباب التي يرضى به من خلال ربنا سبحانه وتعالى علينا. قلنا فلا هم ولا عزم للعبد إلا في الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وإقبال العبد لا يكون إلا على رب سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى قول الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قاهر علو الشأن جل عن الأضداد والأعواد، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. قال الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسماء وصفاته، هو أحد في إلهيته ولا معبود بحق سواه ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قدر سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا إياه. هو أحد في ربوبيته فلا شريك له في ملكه ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب، أحد في ذاته وأسماء وصفاته لا شبيه له ولا مثيل، ليس سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، يعلم سبحانه وتعالى ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهياته وربوبيته وأسماء وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوصل والقطع والضر والنفع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محيي أو إعزاز من هو مذل أو هداية من هو مضل أو إسعاد من هو مشقي أو خفض من هو رافع أو وصل من هو قاطع أو إعطاء من هو مانع أو ضر من هو نافع أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم، وأن لهم ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاءه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاء ولا خروج لهم من قبضته، ولا تتحرك ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما يكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس رضي الله عنه واعلم أن الأمة لو اجتمعت، قلنا نتخيل كده، قلنا الجموع الغفيرة قلنا من بداية الخليقة إلى انتهاء الخليقة على ظهر الأرض من الجن والإنس لو اجتمعت، قلنا على أن يوقع ذلك الضر بإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، وقلنا لو اجتمعوا على أن ينفعوا إنسان بعينه، قلنا حتى بأدنى أنواع المنافع، قلنا لو اجتمع من أولهم إلى آخرهم من جنهم وإنسهم ما استطاعوا أن يوصلوا ذلك النفع طالما أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له ذلك. الملك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يعني الله عز وجل فعال لما يريد، هو الملك سبحانه وتعالى، هو الواحد القهار، هو الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. فكما يقول لو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وبينهم على إيمات من هو محيي ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، أو إعزاز من هو مذل ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، أو هداية من هو مضل ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، أو إسعاد من هو مشقي ما استطاعوا من ذلك من سبيل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا ربنا سبحانه وتعالى الذي نعبده، قدير سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، كمال قدرته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى بيده الهداية والإضلال، هو النافع والضار سبحانه وتعالى، بيده الإحياء والإماتة، هو المتصرف في الكون، هو المدبر لشؤون الكون ومدبر لشؤون عباده. فقلب العبد لا يتعلق إلا بالملك الذي بيده مقاليد السماوات الأرض، الذي بيده ملكوت السماوات الأرض، الذي خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم الصحابة رضي الله عنهم من عطاء الرب سبحانه وتعالى، قال لهم انظروا إلى ما أنفق الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، لم ينفذ ذلك أو لم تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى، عطاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني يعطي العباد ما يطلبون، ومع ذلك لا ينتقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء. هو الملك سبحانه وتعالى، هو المتصرف في ذلك الملكوت بأنواع التصرفات. قلنا لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا منازع ولا ممانع لما أراد ولما قضى سبحانه وتعالى. لذلك قال فسحقا لأصحاب السعير، كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهياته وربوبيته، من هو مخلوق مربوب مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوا من دونه أربابا وأندادا سووهم به وعدلوهم به واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه، وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم، والحد في أسمائه وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد. فلذلك يقول في ذلك المصنف فسحق لأصحاب السعير. قلنا الإنسان لما يعني ينظر ويفصل هذه الأمور نرى مدى ذلك الجهل والغباء، يعني مدى جهل وغباء من عبد يعني إلها من دون الله سبحانه وتعالى. ولا نظن كده العبادة من دون الله سبحانه وتعالى يعني أنه حيسجد أو يركع لصنم، لا، قلنا يكفي في ذلك الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، قلنا الهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أنت تفعل ما تمليه عليك النفس. والمطلوب إيه؟ كما قال ربنا سبحانه ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل مخالفة الرب سبحانه وتعالى هي عبادة لآلهة باطلة، تمثلت بقى في النفس الأمارة بالسوء، في الهوى، في الشيطان، قلنا في شياطين الإنس شياطين الجن. المهم في ذلك خرج عن طاعة ربي، خالف أوامر ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي احذر من الهوى. والله سبحانه وتعالى حذر، قلنا الأكابر، حذر سبحانه وتعالى أولي العزم من الرسل، حذر داود وموسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذره ربنا سبحانه وتعالى من الهوى. الهوى ده مركوز في فطر الإنسان، والإنسان لو ظن في نفسه أن الهوى لم يتحكم فيه فقد تحكم فيه الهوى بالكلية، ولكن هو بيطلب ذلك العون والمدد من ربي سبحانه وتعالى أن يكون ذلك الهوى يسير، قلنا هواء وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسير خلفا لهواء، ولكن هواء يسير خلفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون فطرته إلى ذلك الدين. ولكن في الحقيقة قلنا ساعات البعض كده بيأمن إلى تفكيره، يأمن العقل، كيف أمر الله عز وجل كذا، يبقى ليه وجهة نظر. قلنا الشيطان كان ليه وجهة نظر وطرد من رحمة الله بسبب أنه اللي كان ليه وجهة نظر في تنفيذ أمر من الله عز وجل. يقول لك لا والله الأمر ده أنا أرى كذا أو أرى كذا أو أرى كذا، يرى يعني هذا الأمر في خلاف ما أوامر رب سبحانه وتعالى أو في خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بنظن كده ان هو من اصحاب العقول السليمة يشار اليه بالبنان، ونقول ان هو يعني هذا جهل وغبان. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقولون، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. نتذكر كده دايما، يعني نقول ان دول مش ناس والله كانوا يجلسون على المقاهي، لا، يعني دول حكموا البلدان ودانت لهم الارض، هذا كسرى، هذا مثلا هرقل، ما ده هذا هرقل عظيم الروم، قلنا يا ترى يعني في مكانه، يعني آخر ما وصل إليه هرقل بعد انتهاء الحياة، نقول إنه في جهنم، في جهنم مات كافرا، مات كافرا، حيقول هذه المقولة، يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 99. أتخيل كده من دانت على الأرض فرعونه النمرود ابن كنعان، كل هؤلاء يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 99. فإياك يعني أن تحشر مع هؤلاء، إياك أن تتشبه بهؤلاء. وبالتالي قلنا الإنسان ممكن يكون عنده نسبة من ذلك الأمر، نسبة، يأتيك الأمر من الله عز وجل كان لك وجهة نظر، يأتيك الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان لك وجهة نظر في تفسيره على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، على غير مراد الرب سبحانه وتعالى. لكن المسلم ابتداء هذا مسلم لرب سبحانه وتعالى، منقاد لرب سبحانه وتعالى، يتحرك يمينه وشماله بأوامر رب سبحانه وتعالى. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنه يقتفي ذلك الأثر بدقة وبحذافير أثار النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نحن لسنا بأنبياء ولم يوحى إلينا، فلا يسعى العبد إلا أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنت لابد أن تؤتمر بأوامر الملك وأن تنفذ أوامر الملك المتصرف في الكون المدبر لشؤون العباد. فسحقا لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهياته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم لا يملك النفس ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ونشورا. يعني لو كان عندهم نقوله مسكة من العقل، يعني بعض العقل كده، لو فكروا يعني انت بتسمع كلام مين؟ ده مخلوق، هذا المخلوق قلنا يعني يدخل الى الخلاء يأكل ويشرب ويدخل الخلاء، قلنا ده عنده لم يكن عنده عقل من لحظة الولادة حتى منحه ربنا سبحانه وتعالى ذلك العقل. وبالتالي احنا نقول والله الان يقول لا وجهة نظره، يا ترى كان الكون منتظر ولادة فلان، يعني يا سعادة الكون بولادة فلان عشان يغير في احكام الله سبحانه وتعالى، يعني وصل الى ما يصل اليه الاله سبحانه وتعالى. نقول لما بدل في احكام الله اي ولاد السارق ده ما ينفعش قطع ايده، يعني ياكل منين ويشرب ازاي وحياكل ازاي، فالسارق لا تقطع ايده بل يسجن. لا الزنا ده يقول لك والله المرأة عندها اولاد لو قلنا برقمها يعني كيف يعيش الاولاد او غير ذلك، وهذه حرية شخصية. وبالتالي جعلوا عقوبات قلنا مخالفة لعقوبات الرب سبحانه وتعالى، نقول انتم اعلم ام الله. قلنا تطاول، قلنا ده نوع من انواع التطاول، كان نقول والله الشرع ده منتظر ولادة فلان حتى يقوم بالتغيير ثم يتبع. قلنا يعني جهال يتبعون جاهل، اغبياء يتبعون ايضا من كان على شكلتهم، ولكن كيف يلحدون بآيات الله وكيف يقدحون في ألوهية الرب سبحانه وفي ربوبيته وكيف ينازعون الرب سبحانه وتعالى في سلطانه. فعلى ذلك قال سحقا لأصحاب السعير، ثم ذكر كيف يلحدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، ثم يبين أيضا بعد ذلك كيف ألحد البعض كما تكلمنا قبل ذلك عن أنواع الإلحاد، فحيفسر ذلك الكلام ويري أيضا كيف يكون جحود الإنسان بآيات الله أو بصفات الله سبحانه وتعالى. قلنا التفسير الأول أو هذا التفصيل بنحتاج إليه، قلنا حتى لا نتشابه في القول، فقد حذر ربنا سبحانه وتعالى أن نشابه الكافر في أي صفة من الصفات، فكان ذلك البيان لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم آية منافق كذا، قلنا ليه؟ عشان احذر أن يكون أن تكون على خصلة من خصال النفاق. الله عز وجل لما قال لنا من صفات الكفار كذا وكذا، احذر أن تكون على صفة من هذه الصفات، احذر أن تكون شبيها بالكافر في فعله أو في قوله أو في غير ذلك. ومعلوم أن الله تعالى نهى الطائفة المؤمنة أن يتكلموا أو ينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يعني ارعنا سمعك، قلنا يعني كان أول نداء ورد في كتاب الله، يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قلنا كنتيجة ليه؟ لأن الكفار كانوا يستعملون الكلمة قلنا من الرعونة، فنهاهم ربنا سبحانه وتعالى عندما يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني انظرنا واسمعوا ولكن لا تقولوا راعنا. قلنا حتى الكلمات الإنسان لابد أن يحافظ على الكلمة، لأن هذه كلمة تكون من سخط الله سبحانه وتعالى، فمعرفة الإنسان بهذه الأمور قلنا حتى لا تكون شبيها بالكافر لا في كلمة ولا في ملبس ولا في طعام ولا في شراب ولا في عادات ولا عبادات ولا اعتقادات. يبقى دي صيانة الإنسان لصرح الإيمان، ينبغي عليك أن تتعلم عوامل الهدم، قلنا حتى لا ينحرف بنا الطريق كما انحرف بالأمم السابقة. ونستكمل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.